دخول غير المسلمين إلى المسجد، وأجاب فضيلته في تلك الحلقة. نرفق أيضا الاستفسار المتبقي في هذا السؤال: إذا كان يجوز لهم أن يدخلوا المسجد، فهل يجوز لهم أن يستفيدوا من مرفقاته كالمطعم والسوق الخيري ودورات المياه ونحو ذلك؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين. وليس معنى أنه رحمة فقط للمسلمين، رحمة للعالمين. فلا حرج أن يستفيد داخل المسجد من غير المسلمين ما يباح للمسلمين الارتفاق به، وما أحسن أن يشعر بأن الدين الإسلامي فيه ما يقتضي الرفق، ما يقتضي الرفق والإحسان إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. فإن الله لما ذكر حال المؤمنين وإيثارهم قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقولون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وليس في الإسلام أسرى غير المسلمين في عهد نزول الآية، لأنها نزلت بقوم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه. والأصل في التشريع العام الإسلامي العموم، إلا ما جاء دليل على تخصيصه. فما دام أن الدخول إلى المسجد مباح حتى من غير المسلمين فلا بأس بأن يرتفقوا. الممنوع على غير المسلم أن يصل إليه ويدخله إنما هو المسجد الحرام مكة، قال الله عنها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، إلى آخر الآية. وبقيت المساجد في الدنيا كلها لا حرج أن يدخلها إلى المسلم وغير المسلم، بل لو دخل غير المسلم ليستمع ما يلقى في المسجد من ذكر ومواعظ وعلم تعالج به أمراض القلوب فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.